بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا you إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا

لهم جنات صدق الله.